أنا نصي من المكتوم ونصي ثاني هيان سمي كرام قوم يفخر المجد بمراتبها سمي عمي وسمي بن زايد الأول واسم حمدان أخو عمي رئيس الدولة اللي بوي نايبها أنا نصي من المكتوم ونصي الثاني نهيا سمي أكرام قوم يفخر المجد بمراتبها سمي عمي وسمي بن زايد الأول واسم حمدان أخو عمي رئيس الدولة اللي بوي نايبها بجالنا بصر وبالعقل ما لا تبصر العيان ومعيون